بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. وأورد قول الله سبحانه: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: وما للظالمين من نصير. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام ترجمة عظيمة جدا في أمر يجب على كل مسلم أن يتنبه لهذا الأمر، وأن يحذر أشد الحذر أن يكون من الواقعين في الظلم المرتكبين له، وأن يجاهد نفسه فيما إذا كان وقع في شيء من ذلك أن يتخلص من تلك المظالم بردها إلى أصحابها أو طلب العفو منهم قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى بتلك المظالم، حيث يكون القصاص يوم القيامة وتؤدى الحقوق يوم القيامة، لكن في ذلك اليوم العظيم لا توجد الدراهم والدنانير، وإنما الذي يوجد الحسنات والسيئات، فيؤخذ للمظلوم من حسنات الظالم حتى إن فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم فطرح في النار. وليس للظالم في ذلك اليوم ناصر ولا صديق معاون ولا أيضا من يشفع له ليخلص أو ينجو، كما في الآيتين اللتين أورد المصنف رحمه الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وكما قال تعالى: وما للظالمين من نصير. والظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، وكما بين العلماء رحمهم الله الظلم نوعان: ظلم يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى بصرف العبادة لغيره، وظلم يتعلق بحقوق العباد سواء في الدماء دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. وجاء في الباب أحاديث كثيرة جدا في تحريم الظلم وبيان خطورته ووجوب اتقاء الظلم، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن المظالم تؤدى ويقتص من الخلائق في ذلك اليوم. ورد في هذا الباب أحاديث كثيرة وعظيمة أورد الإمام المصنف رحمه الله تعالى طرفا منها. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. هذا الحديث صدر به المصنف رحمه الله تعالى أحاديث هذه الترجمة، لأنه حديث عظيم في التحذير من الظلم ووجوب اتقائه وبيان عظم خطورته على صاحبه. وبدأه عليه الصلاة والسلام بقوله: اتقوا الظلم، أي احذروه أشد الحذر وتجنبوا الوقوع فيه. ثم بين صلوات الله وسلامه عليه خطورة الظلم وشدة عاقبته، وأنها عاقبة وخيمة، فقال: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة أي على صاحبه، فإن من جاء يوم القيامة يحمل الظلم، فإن الظلمات تكتنفه وتحيط به وتكون سببا لأن يبوء بالعقوبة العظيمة والخسران العظيم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم حذر عليه الصلاة والسلام من الشح، قال واتقوا الشح أي احذروه، والشح هو الحرص على المال، ومع البخل وعدم الإنفاق وإخراج النفقات الواجبة فيكون شحيحا بماله، وهذا الشح أيضا تترتب عليه عواقب بينها عليه الصلاة والسلام، قال واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. لماذا؟ قال حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، أي بسبب الشح وإكباب المرء على المال، وأن يكون المال هو أكبر همه وغاية مقصوده ومبلغ علمه، فلا يبالي بأعماله كيف تقع وأموره كيف تكون، وهذا أمر غاية في الخطورة. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حذر من أمرين عظيمين خطيرين، وبين عواقبهما وهما الظلم والشح. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، رواه مسلم. هذا الحديث يبين فيه عليه الصلاة والسلام أن القصاص سيكون يوم القيامة بحيث يقتص للمظلوم من ظالمه، حتى إنه يقاد للشاة الجلحاء، حتى إنه يقتص للشاة الجلحاء أي التي لا قرن لها، من الشاة القرناء أي التي لها قرن، فإذا نطحت شاة أخرى بقرنها يقتص للمنطوحة يوم القيامة. وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت هذه البهائم يقتص من بعضها لبعض وهي غير مكلفة، فكيف بهذا الإنسان المكلف العاقل الذي يدرك الظلم ويعرف خطورته ثم مع ذلك يتعدى على الآخرين ظلما وعدوانا؟ إذا رأيت أيها المسلم شاة تنطح أخرى فاعلم أنها سيقتص لها يوم القيامة وهي بهيمة، فكيف بك أنت أيها العاقل المميز المدرك؟ ويوم القيامة إذا اقتص للبهائم بعضهم بعض يقال لها كوني ترابا فتكون ترابا، أما الإنسان فإنه لا يقال له ذلك بل يبقى معذبا إن كان من أهل الظلم الأكبر الذي هو الشرك بالله مخلدا أبد الآباد، وإن كان ظلمه دون ذلك فإنه يعذب في النار على قدر ظلمه. فالشاهد أن هذا أمر خطير جدا، ويجب على العاقل الناصح لنفسه أن يحذر من الظلم أشد الحذر، وأن يحرص على إن كان وقع في شيء من ذلك أن يعيد المظالم إلى أصحابها أو يطلب عفوهم ومسامحتهم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال وأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته. أنذره نوح والنبيون من بعده: وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا: ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. هذا الحديث فيه بيان خطورة الظلم والتعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض، وبين ذلك عليه الصلاة والسلام وكرره: ألا إن دماءكم وأموالكم، وفي بعض الأحاديث: وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. فهذا فيه التحذير من الظلم وبيان خطورته، وذكر مع الظلم تلك الفتنة العظيمة التي أنذرها كل نبي قومه، أعني فتنة المسيح الدجال التي هي أعظم الفتن وأخطرها. وجاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في التحذير من الدجال وفتنته، وكل نبي بعثه الله أنذره أمته، نوح والنبيون من بعده. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام علامته، وأنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية أي بارزة، كأنها عنبة طافية أي عنبة بارزة، وهي علامة ظاهرة على كذب هذا الرجل فيما يدعيه، وهو يدعي والعياذ بالله أنه رب العالمين، ومعه فتن عظيمة جدا تعصف بالناس إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى ونجاه من تلك الفتنة العظيمة. والشاهد أن الحديث فيه تحذير من الظلم وبيان لخطورته، وبيان أن الدماء والأعراض والأموال محرمة، حرمها الله سبحانه وتعالى، وأظهر النبي عليه الصلاة والسلام حرمتها وبينه في أحاديث كثيرة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. متفق عليه. قيد الشبر أي قدر شبر، وهذا فيه خطورة التعدي على الناس في أموالهم، وأن من غصب أرضا وأخذها بغير حق فإنه ارتكب كبيرة عظيمة، وقع في ظلم شنيع، ومتوعد بهذه العقوبة، وهو جزاء من جنس العمل. فلما كان ذنبه وجرمه الظلم طوق يوم القيامة من 7 أراضين، لما كان جرمه ظلم باختزال وأخذ أرض ليست له طوقها من 7 أراضين يوم القيامة، أي تجعل عليه طوق في عنقه يحمله أمام الناس خزيا وفضيحة أمام الخلائق يوم القيامة، وهذا جزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل. فالشاهد أن هذا فيه التحذير من الظلم وبيان عقوبته، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن الظالم يأتي يوم القيامة يحمل مظالمة، إن كانت أرضا، إن كانت شاة، إن كانت بعيرا، إن كانت بقرا، أيا كانت. وسيأتي بذلكم حديث عظيم عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في جملة ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث. ولا يزال المصنف رحمه الله يذكر الأحاديث تلو الأحاديث لبيان خطورة الظلم، وهذا ما يكفي في لقائنا هذا، ونستكمل ما بقي في لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا أجمعين من الظلم، وأن يوفقنا للعدل، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب.